رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنود. أعرف يا جنود. أذكرها أول مجملة ثم بس. نعم. رأيت فعل وفاعل، رأى في الماضي مبني على إيه؟ مصنع بإيش؟ منصوب على أنه مفعول أول لرفع. طيب تعال نصبر. نعم. اصبر أعد أعد. نعم. طيب. لا أكبر كل شيء. محاولة. تمييز. هل في مثل هذا ضابط؟ نعم. إذا جاء بعد اسم التفريل منصوبا فإنه تمييز. طيب. نعم. كل شيء. نعم. طيب. وأكثرهم جنودا. نعم. طيب أكثر ما طوف عليه على لفظ الجلالة ولا على أكبر؟ على أكبر. نعم. يعني وراية الله أكبر. أكثر أكثر. نعم. جنودا. ها؟ تمييز. تمام. لأنه جاء هذا اسم تفضيل. إذا ورد في كلام العرب ما يوهم إلغاء العامل المتقدم فماذا نعم؟ مثاله هذا من كيف؟ لأنك أنت لو قلت ظلمت زيد قائم قلنا غلط. وما يخال لدينا منك في التمييز. الشاهد يا منصور. ايش كيف؟ اين الفعل الذي ينصب مفعولين؟ اين الفعل الذي ينصب مفعولين؟ ها؟ ها؟ فعل ينصب مفعولين يا خالد؟ طيب لو جاء البيت على رصف ماذا يقول؟ صحيح. اي نعم صحيح. قال رجل من بني سليم قل زيدا قائما. قل زيدا قائما شو صحيح؟ أين دليلك على الصحة من كلام الله؟ طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ قل هنا ليس بمعنى ظن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لغة بني سليم وغير لغة بني سليم يشترط فيها شروط حتى تكون بمعنى ظن. وهذه هذه ليست فيها شروط لا هي في مضارعة ولا في إذن لماذا قال قل الحق ليس بمعنى ظن؟ قل الحق طيب ما يخالف أي طيب مهم معنى ظن فلا تنصب مفرد. طيب إذا لماذا نصبت الحق؟ قول الحق الحق ما نقول قول أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون جملة؟ لا أي إذن كيف نعمل؟ على تقدير تقدير إيش؟ يعني إذا نائب المناب الجملة نائب المناب الجملة صحيح هو لا يقول قل الحق يعني بس الحق حتى يوقع عليه الفعل الجملة أو يقال إنها صفة لمصدر المحذوف أي قل القول الحق والله أعلم. لو تكتب الدروس يا وتخلفها في هذا الغلاف شو تكتب ورد ان شاء الله سمعت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم وارى الى ثلاثه راى وحدث. ايش قال؟ حرك الميم. نعم. الى ثلاثه راى وعلم اذا صار ارى وعلم اذا صار سنه نعم معنى مفعولا يعني مطلقا الثاني والثالث ايضا تطبيقا وان تعدنا لواحد بلا فالجنس الاثنين به توصلا وثاني منهما كثالث كسا فهو به بكل حكم باستشا وكأرى السادس نبا اخبرا حدث انبا كذاك خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف لمالك في الفيته أعلم وأرى هذا عنوان باب وهو بالحقيقة كالفصل لما سبق لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم دخلت عليها همزة التعديع فصارت أعلم. تقول علم زيد عمرا قائما علم زيد عمرا قائم يعني أن زيدا علم أن عمرا قائم فتدخل عليه الهمزة فتقول أعلم زيد أعلم زيدا أعلم الرجل أعلم الرجل زيدا عمرا قائم. فزيد الذي كان في الأول مرفوع في الأول مرفوع صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعبية. ولهذا قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم

أو يقال إن ما هي بنعمة الولد أي بهذا المثل، لأن النعمة في المثل. نعم. هل يقال أعلم وأرى أو أعلم وأرى؟ أعلم وأرى. هذا الباب أعلم وأرى. وش معنى أعلم؟ أعلم أي أخبر. أي أخبر. وأرى؟ أي وراء أو أرى وشيء. أرى وشيء. طيب. بارك الله فيك. هات علم معداة بالهمزة. بالمثال. أعلم. زيد. هذا الأول. زين. صحيح. مثال في أرى. هو أرى. جودة الدرس. طيب. ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هي أهل من هذا الباب؟ نعم. أين المرفوع الأول؟ الأول؟ نعم. الكاف. والثاني؟ الحرف. والثالث؟ قليل. قليل. أي تمام. ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثة؟ أي نعم والأول يجوز حذف الأول لأنه فضل، وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعول علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حق. وقد قال هناك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. طيب إذا تعدى لواحد إلى همز خليل يتعدى بهمز الاثنين مثاله تعدى إلى واحد فمع الهمز يتعدى إلى اثنين. أغاك الله الحق يعني جعلك ترى صح. ما هو ثاني اثنين كسر؟ هو المجهول الثاني الذي عامله كسى. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه ليس أصل مفعولين المبتدا والخبر. طيب يقول مالك وكأرى السابق ينبأ نعم كأرى السابق نبأ مثال نبأت محمدا العلم نافع نبأت زيدا عمرا قائمة. نأخذ الدرس أولا ثاني لا. يقول مالك رحمه الله ها؟ سؤال سؤال ليش؟ ها؟ نعم. ايش؟ اي هذه اصلا همزه سقطت لانه في المضارع. اريت الرجل تقول اري الرجل. طيب يقول الفاعل، الفاعل في اللغه العربيه كل من وقع منه الفعل فهو فاعل، حتى اذا قلت زيد قائم فزيد اللغه العربيه فاعل لانه وقع منه الفعل. لكن في الاصطلاح الفاعل يقول الذي كمرفوعي اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، يعني مرفوع وصف او فعل واقع من او قائم به، هذا الفاعل مرفوع وصف او فعل قائم به اي بهذا المرفوع او ايش او واقع منه، قائم به او واقع منه. فاذا قيل مات الرجل فهذا فعل قائم به او واقع منه، قائم به لانه ليس واقع منه. واذا قلت اكل الرجل فهو واقع منه. طيب وقولنا وصف او فعل، الوصف مثل ان تقول اقائم زيد فزيد فاعل، والفعل ان تقول قام زيد فزيد فاعل. ولكن ماله رحمه الله يقول زيد منيرا وجهه، وجهه هنا فاعل منير، فالعامل هنا فعل او وصف، وصف. نعم الفتى العامل فعل، لكنه رحمه الله عبر منيرا وجهه ليبين انه لا فرق بين الفعل واسم فاعل، ونعم الفتى ليبين انه لا فرق بين الجامد وايش والمتصرف، لان نعم فعل جامد لا يمكن يتصرف، لا تقول ينعم ولا ينعم، بل هي نعمة هكذا ورد. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني معناها أن كل فعل لا بد له من فاعل. وإعراب البيت الحقيقة ما لم نعرف البيت الأول، البيت الأول يقول الفاعل الذي كمرفوع أتى، الفاعل مبتدأ والذي خبره، وكمرفوع أتى شبه جملة، هو صلة الموصول متعلق محذوف تقديره الذي كان. وقول كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى كله مجهور بالكان. نعم الذي كمرفوع أتى زيد لا مجهور بالإضافة، إضافة مرفوع إليه، لأن المراد به المثال فهو بمنزلة المفرد. قال وبعد فعل فاعل، بعد خبر مقدم وفاعل مبتدا مؤخر، فإن ظهر فهو أي فهو الفاعل وقد تبين، وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر أي فهو ضمير مستتر. إذن كل فعل لا بد له من فاعل، لكن لا يكون فاعلا اصطلاحا إلا إذا وقع بعد الفعل، فتقول أقام زيد وقع زيد فاعل، أزيد قائم ليس زيد فاعلا بل هو مبتدا وفي قائم ضمير مستتر يعود على زيد، لكن لا بد لكل فعل من فاعل. هذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. ويستفاد من هذه الجمله ايضا ان الفاعل لا يتقدم، أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا تقل الزيدان قام على أن الزيدان فاعل وأن قام فعل المؤخر، لأنه لا يمكن أن يتقدم. وتقول في إذا السماء انشقت السماء فاعل بفعل المحذوف، ولا تجعلها فاعلا انشقت، لأن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. وقال الكوفيون يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فتقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي لا محل من الإعراب، وفاعله زيد المتقدم. وهذا لا شك أسهل، وما ذهب إليه البصريون أبعد، أقرب للقواعد. لكن لو قال من حيث الترتيب أيهما أقدم، الفعل أو الفاعل؟ فاعل، لأن الفعل وصف يقوم به أو فعل يفعله، فهو متقدم لكن لا عبرة بذلك. وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، إن ظهر هذه جملة شرطية، والفاء رابطة ليش؟ الجواب، وهو مبتدا والخبر محذوف، والتقدير فهو الفاعل، والا يعني والا يظهر فضمير استتر، يعني فالفاعل ضمير استتر يعني اختفى. مثال ذلك اذا قلت الرجل قام، فهنا لا نجد امامنا فاعلا ظاهرا، يقول قام فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى تذكير العامل وتأنيثه. هل الفعل يكون تابعا للفاعل التذكير والتأنيث؟ الجواب نعم. وهل يكون الفعل المسند الى فاعل ظاهر هل يتحمل ضميرا؟ الجواب لا. ولهذا قال وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعدوا، والفعل الظاهر بعد المسند. جرد في شيء سؤال سؤال يعني ضرب الجرس. طيب الأول. إذا نقف على وجر الفعل، نعم. الأول. نعم. في نعم. نعم. الأول. أتى زيد. في ثلاثة. منير الوجه والوجه. هنا. وجه فاعل. وجه فاعل. نعم. ونعم الفتاة كذلك. نعم. ها؟ لا كمرفوع هذه الأمثلة. لعله والله أعلم، لعله أراد بقوله منير وجهه أن صفة مشبهة. ما عندكم بالشرح؟ شو هو بالشرح؟ الواقع انه ثلاثة، نتأملها ان شاء الله نشوف. زيد هذا واحد، وجهه هذا اثنين، الفتى هذا الثالث. نشوف نشوف ايش نتأمل. ما يخالف